الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. قبل أن أبدأ في درس اليوم، لعلي أشير إلى مسألة أو مسألتين مما سبقت الإشارة إليهما في الدرس الماضي، أحدهما وكلاهما كثر فيه السؤال، فلعله كان فيه نوع من عدم الإيضاح أو شيئا من ذلك، فلعلي أعيده فيما يتعلق بالحوالة. وما المراد بالمحيل وبالمحتال وبالمحال عليه؟ ذكرنا بأنه طبعا وذكرت شروطها الخمسة، فهنا صورة الحوالة هو أن يكون على إنسان دينا في الذمة، بمعنى اقترض أو ثمن سلعة لم يسددها، اشترى سلعة على أن يكون الأجل بعد شهر، اقترض من زيد أو من نحوه مبلغا من المال على أن يسدده بعد شهر، فحل الأجل. إذن زيد أقرض محمدا 100 ريال مثلا، أو اشترى محمدا من زيد سلعة بثمن مؤجل 100 ريال لمدة شهر، فحل الأجل، فأراد أن يطالبه بما عليه في ذمته. فلمحمد، وهو من عليه هذا الدين أو هذا الثمن المؤجل للسلعة، له أيضا هو دين على زيد بمثل هذا الدين، طبعا بشروطه الذي أشرنا إليه، لكن حتى تكون الصورة واضحة. إذن علي 100 ريال وقد حل أجلها، ولي أنا عند زيد 100 ريال وقد حل أجلها أيضا. إذن محمد يأتي ويطالبني ويقول اعطني سدد ما علي، فأقول له خذها من فلان، فقولي خذها من فلان أو اذهب إلى فلان فخذها منه، فهذه هي ما تسمى بالحوالة. فأنا المحيل، والذي يطلبني وهو زيد هو المحتال، فأنا أحوله، فهنا تحول فيسمى المحتال، وزيدا أو عمرا هو المحال عليه. الذي يشترط في مسألة الحوالة هي رضا المحيل، فلا يشترط رضا المحتال ولا المحال عليه، فلا يقول فلان لا أنا لا أريد من فلان، أنا أسلفتك أنت وأقرضتك أنت أو بعتك أنت، فأنت أعطني السلعة، أنت خذ من فلان. ولا الآخر وهو المحال عليه يقول أنا اشتريت منك وأخذت منك، أنا لا أريد فلان، هذا التعامل معه صعب أو نحو من ذلك. ليس للمحال عليه ولا للمحتال وهو الإنسان المحول، ليس لهما الرضا، إنما الرضا هو من المحيل فقط. فمعنى ذلك أن فلان لو قال أحلني على فلان أخذ حقي من فلان، فهذا لا يلزم إلا برضاي أنا. فهذه مسألة الحوالة، وهي نوع من التحويل بالدين، لكنها مستثنات، لأنها جاء فيها النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو قول من أحيل على مليء فليحتل. فمن هنا كان هذا محتالا، وهو المحال إلى، وإلا هو فيه نوع من الشبه من بيع الدين بالدين أو من تحويل الدين بالدين أو من الذمة في الذمة، لكن جاء الحديث فيها صريحا بجواز هذه الحوالة. المسألة الأخرى التي كثر السؤال حولها، ولعله لم يكن نوع من الإيضاح أو شيء من هذا، وهو ما يتعلق بالصلح. الصلح سبق تقسيمه إلى أنه ينقسم ابتداء إلى قسمين، بمعنى الإنسان الذي ستصالحه إما أن يكون مقرا بالحق وبما عليه، وإما أن يكون منكرا أو جاهلا، بمعنى أحيانا يكون بين إخوة بين أصدقاء بين أقارب أو بين تجار فيهم من الثقة، فيتعاملون بمعاملات كثيرة، يحصل السداد ويحصل الأخذ ونحو من ذلك، ثم يحصل نوع من إما أحدهما لا يسجل ومع مرور الزمن أو نحو من ذلك فهو لا يقر له، إما أن ينكر فيقول لا أنا ما أخذت أو أنا سددتك وانتهيت، أو يسكت فيقول الله أعلم. فهذا هو الإنكار، المقر يقر نعم لي عندك كذا، استعرت مني كذا، أخذت مني هذا المال بكذا أو نحو من ذلك لي كذا، فهو يقر به لكنه لا يوفي، لأنه لو وفى انتهى يجب عليه السداد، لكنه يماطل، نعم أنا أقر بهذا الدين وأعترف به لكن انتظر إلى أن تنتهي الأزمة، إلى أن يتيسر الأمور، الآن عندي مشاريع، الآن عندي كذا، فهو يأخذه بالمماطلة. فهنا هذا حتى يأخذ حقه يتنازل، فإن كان هذا التنازل والوفاء من جنس الحق، يعني عليه الدين مثلا إذا قلنا دراهم، دراهم بدنانير بدنانير مثلا له 1000 دينار، فهذا يقر بأن عليه 1000 دينار، أو إذا كان بأصاع نعم يقر عليه بأن عليه 1000 من الصاع من البر أو من التمر، يقر بذلك لا ينكره عليه، لكن كما قلنا يماطل في هذا السداد ويتعذر بعدم القدرة على السداد. فهنا هذا حتى يأخذ شيئا من حقه، لأن هذا لم يعطيه شيئا، فهو يتنازل، ما يسمى بالتنازل، وهو نوع من الصلح، ودخل في هذا، يقول اعطني 800 وأنا أسامحك 200. هذا الصلح هنا الذي قيل بأنه لا يكون بلفظ الصلح وإنما يكون بلفظ الهبة، لأنه الآن كأني أهبك 200 فلا يكون أصالحك، لأنه لا يكون الإنسان يصالح إنسانا ببعض حقه، لأنك كأنك تشتري مالك ببعض مالك، وهذا لا يمكن أن يتأتى. فمن هنا وهذا وإن كانت دخلت في صورة المصالحة وباب الصلح فهو نوع من المصالحة، لكنه ما يسمى بالتنازل، يقول الإنسان أتنازل عن 200، أو ما يعبر عنه أو عبر عنه لأنه لا يكون بلفظ الصلح، يعني لا يكون بلفظ البيع ولا يكون بلفظ الصلح، وإنما يكون بتنازل الهبة أو نحو من ذلك. فهنا يقول اعطني 800 وأنا سأسامحك 200، يقول اعطني مثلا 800 صاع وأنا أسامحك 200 صاع، فهو يطلب هذا المقدار ويستعجله ويتنازع عن شيئا من حقه حتى هذا يعطيه ولا يتلكأ في إعطائه. فهنا هذا وإن كان داخلا في باب الصلح لكن ينبغي ألا يكون باسم الصلح كما بين، لأنه لو كانت مصالحة كانت فيها أشبه بالمعاورة، والمعاوضة لا يمكن الإنسان أن يعاوض بشيء من ماله بماله، بمعنى اعطي لي 800 بألف كلها مالي أنا ليس من مالك شيء. فهذا إن كان من الجنس، أي دراهم بدراهم، دنانير بدنانير، بر ببر، تمر بتمر، إذا كان الوفاء والسداد من نفس الجنس. إن كان من غيره يدخل فيما يسمى بالبيع أو بالمصارحة، بمعنى إذا كانت لي عليك 1000 دينار فيا فلان أعطني، يا فلان أسدد ما عليك، يا فلان أنا أحتاجها، وأنت تتعذر بالمعاديد، ليس عندي سيولة، الآن أنا في تجارة، الآن إلى أن أصرف إلى الآن وهلم جرى، فأنا حتى أشجعك على هذا السداد. فإذا كانت السداد والمطالبة والمنازلة بغيرها فأقول هات 800 درهم، أو إذا كانت 1000 دينار يصبح مثلا لعلها 8000 درهم. فهنا إذا كانت اختلفت الجنس دراهم بدنانير أو العكس كانت مصارقة، فإذا كان في هذا العقد اعطني 8000 أو هات 8000 وأنا أتنازل أسامحك أهبك بغير بباقيها، فكانت مصارقة. المصارفة من شرطها ماذا؟ التقابض في مجلس العقد. فإذا حصل هذا التفاوض وهذا التصالح على هذا الأمر فلا بد أن يسلم هذه الدراهم في مجلس العقد، وإلا لما جاز. يعني يقول سأذهب إلى الصندوق، سأذهب إلى بيتي وأتيك بها، لما يصح، بمعنى أنه يحتاج إلى عقد جديد، قد يكون بهذا قد يكون بغيره. إذا كان في مكيلات أيضا نفس الشيء، وقد مر معنا باب الربا، إذن باب الربا سيدخل هنا. لكن إن كانت في أشياء معدودة كمثل حيوانات 1000 رأس من الغنم، فحصلت سدادها إما بها أو ببقر أو نحو من ذلك، فهذا لا يشترط. إذن فهنا إن كانت من غير هذا الجنس، إن كانت